مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تحدثت مع حضراتكم في الحلقة الماضية عن إجابة عن سؤال طرحناه، ألا وهو عن أي شيء يصوم المسلم ولماذا يصوم. وبينت لحضراتكم في الحلقة الماضية أن المسلم يصوم عن شهوتين، عن شهوة البطن المتمثلة في الطعام والشراب، وعن شهوة الفرج المتمثلة في الجماع. وسألت حضراتكم وقلت: لماذا نصوم عن هاتين الشهوتين في رمضان إذا كان الله سبحانه وتعالى غنيا عن صيامنا هذا وعن تركنا للطعام والشراب والجماع؟ وقلت لحضراتكم ذلك لفائدة تعود علينا، أن الله سبحانه وتعالى أراد في رمضان أن يدربنا على أن نروض شهوة البطن، والتي هي أساس كبير ولها دخل كبير فيما يرتكب الإنسان من معاصي وذنوب، وأن الإنسان أمامها ضعيف، بل إن أول معصية كما بينت في الحلقة الماضية وقعت من الإنسان كانت بسبب شهوة البطن، كما حدث من آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام. إذا كان الأمر كذلك كما بينا في الحلقة الماضية فيما يتعلق بشهوة البطن، كذلك الأمر في شهوة الفرج. فكما أن الإنسان ضعيف أمام شهوة بطنه، فهو كذلك ضعيف أمام شهوة فرجه. وقلت إن شهوة الفرج باب يدخل وينفذ منه الشيطان، ويسوق الإنسان إلى أن يرتكب كثيرا من الذنوب والآثام، بل إلى أن يرتكب أشد الذنوب والآثام على الإطلاق، وهي قتل النفس التي حرم الله قتلها. قلنا في الحلقة الماضية بسبب شهوة البطن وقعت أول معصية من الإنسان لله سبحانه وتعالى، واليوم نقول بسبب شهوة الفرج وقعت ثاني معصية وأول معصية على وجه الأرض من الإنسان بسبب شهوة الفرج. تعالى لترى هذا. الله سبحانه وتعالى شاءت قدرته أن تلد حواء في البطن الواحدة طفلين، ذكرا وأنثى. جاءت حواء فوضعت في البطن الأولى ولدها قابيل وأخته، ثم جاءت في البطن الثانية ووضعت ولدها هابيل وأخته، وجاء أول تشريع للزواج من الله سبحانه وتعالى بعد زواج حواء من آدم. فكان هذا التشريع متمثلا في أن يتزوج قابيل الأخت التي جاءت مع هابيل، والعكس أن يتزوج هابيل الأخت التي جاءت مع قابيل. هذا شرع، هذا حكم من الله سبحانه وتعالى، وقد بلغه آدم لأولاده، هذا تشريع الله إليهم. ماذا حدث؟ قابيل نظر إلى تلك الأنثى التي جاءت معه في بطن واحدة فرآها شديدة الجمال، ونظر إلى التي جاءت مع هابيل فرآها أقل جمالا. هذا يعني أن شديدة الجمال التي جاءت مع قابيل ستكون من نصيب هابيل، هكذا الشرع، وأن التي جاءت مع هابيل وهي أقل جمالا ستكون من نصيب قابيل، وهذا هو الشرع. وهذا يعني أن قابيل سيحصل على من هي أقل جمالا. هذا تشريع من الله سبحانه وتعالى، وهذا أمر من الله سبحانه وتعالى بلغه آدم لأولاده. ماذا حدث؟ تحركت في قابيل شهوة الفرج، والتي يكون غالبا مبدأها من النظر. تحركت فيه شهوة الفرج فطمع في الجميلة التي جاءت في بطنه، فماذا حدث منه؟ ارتكب جملة من المخالفات بسبب أن يرضي شهوة فرجه. أول أمر وأول مخالفة أنه خالف أمر الله ورد أمر الله. أنا أريد أن أخذ التي معي. مع أن الله أمر أن يأخذ التي جاءت معها به، فخالف أمر الله ورد أمر الله. وهكذا تفعل شهوة الفرج بأصحابها، الله سبحانه وتعالى يأمرنا بغض البصر لأجل شهوة الفرج ننظر ونخالف أمر الله، الله سبحانه وتعالى ينهانا عن الزنا لأجل شهوة الفرج نزني ونقع فيما نهانا الله سبحانه وتعالى عن، وعد جملة من المخالفات بسبب شهوة الفرج. هذا ما حدث، هذا ما حدث. قابيل خالف بداية أمر الله وأصر أن يأخذ التي جاءت معه، وهي بهذا التشريع محرمة عليه، محرمة عليه. وكم من أناس يخالفون أيضا شرع الله، يعلم أن زوجة غيره محرمة عليه فيقع عليها، بل سمعنا من وقع على زوجة أبيه، على زوجة أبيه وهي بمثابة أمه، بمثابة أمه، وسمعنا من وقع على زوجة ابنته وهي بمثابة بنته، فيخرقون حراما حرمه الله سبحانه وتعالى لأجل شهوة الفرج. هذا ما حدث، رد قابيل لأجل شهوة الفرج بعد أن رد أمر الله أن يأخذ التي حرم الله سبحانه وتعالى. ثم لما لم يتيسر له الأمر ولم يوافقه أخوه على ذلك، صدر منه أمر خطير وغريب وعجيب تجاه أخيه ابن أمه وأبيه. ماذا قال؟ اسمع، الله سبحانه وتعالى يقص علينا القصة في سورة المائدة فيقول: واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك. أخ يقول لأخيه ابن أمه وأبيه لأقتلنك، يقتل أخاه، نعم يقتل أخاه، نعم، لأجل ماذا؟ لأجل شهوة الفرج. ونقرأ على صفحات الجرائد المجلات: من قتل أخاه، ومن قتل صديقه، ومن قتل جاره لأجل أن يظفر بامرأته ولأجل أن يرضي شهوة فرجه. نسمع عن هذا كثيرا ونقرأ هذا كثيرا، خاصة في هذا الزمان الذي نحن فيه. فالأخ هنا يقول لأخيه لأقتلنك، لأقتلنك. قد تقول هذا مجرد كلام يهدده، غبال، كذا كذا كذا. سبحان الله، نسمع ماذا حدث لأجل شهوة الفرج. قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين، لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. اسمع ماذا حدث. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، سهلت له نفسه ذلك وقادته نفسه إلى ذلك. من أجل ماذا سهل هذا الأمر على النفس؟ سهل على نفس إنسان أن يقتل أخاه. من أجل ماذا؟ من أجل شهوة الفرج. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. أول جريمة قتل تحدث على وجه الأرض كانت بسبب شهوة الفرج. أول جريمة قتل تحدث على وجه الأرض كانت بسبب شهوة الفرج. إذا ما تتبعت الأمر إلى زمننا هذا، ترى أن شهوة الفرج بسببها تحدث مآس لا حصر لها. والشيطان بالطبع كما قلت يعرف مواطن ضعفنا، ويعرف الأبواب التي ينفذ بها إلى نفوسنا ويقودنا من خلالها إلى أن نعصي الله سبحانه وتعالى وأن نرتكب الحرام. فمن هذه الأبواب باب الفرج، باب الفرج الذي يجعلك تنظر وتخالف أمر الله، تزني وتخالف أمر الله، تقتل، تقتلس امرأة هي محرمة عليك، تفعل تفعل تفعل، عد ولا حرج ولا حرج. يأتيك رمضان، يأتيك رمضان، قد تأتي من عملك مثلا وأنت يعني تحركت فيك الشهوة تشتاق إلى الجماع، وبقدر الله تدخل إلى بيتك تجد زوجتك في هذا اليوم الجو حار، فقد لبست الثياب الرقاق، أنت مثار وهي زادتك إثارة، تذهب وتجيء وتمر أمامك، قل لها ستي عودي بعيد عني. طيب ليه يا أخي؟ هذه زوجتك حلالك، قم فقدي وترك. تقول لا أستطيع. أليست زوجتك؟ تقول زوجتك. أليست حلالا لك؟ تقول حلال لي. قم فقدي وترك. تقول لا حاشا لله، الله نهاني ونحن في رمضان. يا أخي هذا الذي الله سبحانه وتعالى نهاك في رمضان عن زوجتك الحلال فالتزمت أمره، نهاك عن كل امرأة حرام فيا ليتك تلتزم أمره، ويا ليتك كما جاءتك القدرة على أن تترك زوجتك الحرام تأتيك القدرة على أن تترك امرأة لا تحل لك، فلا تنظر ولا تلمس ولا ولا ولا وعد ولا حرج ولا حرج. هذا درس يأتيك في رمضان، رسالة يرسلها الله إليك يقول لك إن استطعت أن تترك الحلال لأجلي فاترك الحرام لأجلي من باب أولى، إن استطعت أن تترك زوجتك التي أحل الله فاترك المرأة التي حرم الله. فإذا ما خرجت من رمضان وأنت قد تدربت على أن تروض شهوة فرجك وعلى أن تترك المرأة التي أحل الله لك، فمن باب أولى نراك بعد رمضان وقد تدربت على هذا، نراك بعد رمضان عزفت عن كل امرأة حرام ومنعت شهوة فرجك من كل حرام. لو أن المسلمين فهموا هذا المعنى وأدركوا أننا نصوم في رمضان حتى نتعود على أن نقوى على شهوة بطوننا وعلى شهوة فروجنا لخرجوا من رمضان إن شاء الله تعالى قادرين على التحكم في شهوات أنفسهم، مقلعين عن المعاصي، تاركين للحرام من باب أولى. لو علمنا ذلك واستفدنا منه لغير فينا رمضان الكثير والكثير. فأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن نفقه هذا الدرس جيدا وأن نلتزم به إن شاء الله تعالى حتى نستفيد من رمضان ومن صيامنا، وإن شاء الله تعالى نلقاكم في الحلقة القادمة على خير في أمور تتعلق بهذا الشهر الكريم يحتاج إليها كل المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله.